لبيك يا علي. عندك بعد اقوى جواب عندك جهلنا ادخلوها بسلام جنة هواكم جنة هواكم صرحي بصوت الشرف أربع أبواب النجف صرحي بصوت الشرف أربع أبواب النجف إلها دعاكم من السماء هذه سماء للحب صارت كساء اسعوا على زمرد طور الولا طور الولا موسى إجاه ناجي رب السماء موسى إجاه ناجي رب السماء وادي القداس هذا ما أعظمه ما يزاد ملح شمس كل صبح يزاد ملح شمس كل صبح هاي النجف هاي جنة وخلقها الله جنة وخلقها الله شعب الرفو مو بالسماء جعلها فوق ليش ساكت بويا ليش ساكت جنة يا علي فوق الأرض دول كل جرح شمس كل صبح دول كل جرح شمس كل صبح هاي النجف هاي النجف شاعرها الموفق الحسيني الغيور قحطان الحسناوي ضريح الحيدري عاصمة كل قنبري عالضريح الحيدري عاصمة كل قنبري ماكو مثيلة ماكو مثيلة خلي صوتك يعتلي لا ولي خلي صوتك يعتلي لا ولي لا آه حامي دخيله اي والله اعيدها يا عالضريح الحيدري عاصمة كل قنبري ماكو مثيلة ماكو مثيلة. خلي صوتك يحتلي لا ولي إلا عفية عفية. خلي صوتك يحتلي لا ولي إلا علي حامي دخيلة حامي. يا الرافضي تباهى بهذا الأذان بالجنة كل سقيفي ما له مكان. اي يا الرافضي تباهى بهذا الأذان بالجنة كل سقيفي ما له مكان. وإل من خلق لك الله هذا اللسان المن إذا ما أقول يا علي هذا اللسان. جنة وخلقها الله للمؤمنة جنة وخلقها الله للمؤمنة. حيدر يشرف اسمه كل مأذنة اي حيدر يشرف اسمه كل مأذنة. علم عالصرح شمس كل صبح علم عالصرح شمس كل صبح. هاي النجف هاي هاي جنة وخلقها الله جنة وخلقها الله لعب الرفوق فوق السماء جعلها فوق الأرض. ليش ساكت بويا ليش ساكت؟ جنة وخلقها الله لعب الرفوق فوق السماء جعلها فوق الأرض دوا شمس كل صبح سوى النجف حمى يلحمة صنف دمها فاطمة. النجف حمى يلحمة صنف دمها فاطمة. من البداية من البداية يبقى بعيون دمع يبقى بخدود دمع. من البداية من البداية يبقى على خدنا يجري نهر الدمع. نضوي بليالي حبها مثل الشميع. ثار الضلع قضية كل رافضي ثار الضلع قضية كل رافضي ثار الضلع قضية كل رافضي. أيس فلا أعوف يا مبغضي رغم كل ذبح شمس كل صبح رغم كل ذبح شمس كل صبح. هاي النجف هاي هاي قول وياي جنة وخلقها جنة وخلقها الله الصبح. هاي النجف في ظل يسعى الفخر يم علي فارس مضر حافظ يسعى الفخر يم علي فارس مضار طور الكرامة طور الكرامة الما سعى يم حيدرة الما سعى يم حيدرة سود الله دفترة يوم القيامة يوم يا علي يا حافظ يسعى الفخر يم علي فارس مضار طور الكرامة قولها قولها طور الكرامة الما سعى يم حيدرة سود الله دفترة يوم القيامة يوم القيامة بلا يا علش يواجه رب السماء بلا يا علش يواجه رب السماء من مبعثه ويحشره بالحاطمة من مبعثه ويعشره بالحاطمة وفاز الذي ختم له حامل حمى وفاز الذي ختم له حامل حمى حامل حمى الما يذكر بأذانه خير العمل بشيلة ذنوب باكر حاير يضل الما يذكر بأذانه خير العمل بشيلة ذنوب باكر حاير يضل وعدن تنفتح شمس كل صبح هاي النجفها يا علي جنة وخلقها الله جنة وخلقها الله شعب الرفض مو بالسما جعله عندك بعد جواب عندك بعد جواب جنة وخلقها الله شعب الرفض مو بالسما جعله فوق الأرض ولك الجبه شمس كل صبح دوا وقت ما عدنا سامحوني اعتذر من الإعادة ابو سيدك وهاي النجم هاي شاعرها قحطان الحسناوي ردد لساني الشرف ردد لساني الشرف السلام على النجف ردد لسان الشراب السلام على النجف أرض المنابر أرض المنابر أحمدي بها الهوى فاطمي بها الضوى أحمدي بها الهوى فاطمي بها الضوى كعبة ضماير كعبة ضماير تاخذ ضواها منها هاي الشمس طهر ثراها ربنا من الرجس كم حاتم بكرمها ياخذ درس كم حاتم بكرمها ياخذ درس للخدمة تبقى تنجب هاي الخدم للخدمة تبقى تنجب هاي الخدم ويتباهى بالمواكب صوت الكرام كرام يتشح شمس كل صبح كرام يتشح شمس كل صبح هاي النجف هاي هاي جنة وخلقها الله جد. تفضل الشباب تفضلوا من الباب تعالوا هنا يلا. مو بس ما جعلها فوق اسمع جوابك جنة يا علي يا علي فوق الأرض